إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء الخير، واهلا بحضراتكم على موجات البرنامج العام ومواجهه جديده. معانا النهارده رأفت موسى على هندسه الهواء، وفاطمه حسن من اسره الاخراج، وسعيده اني اكون مع حضراتكم نوره سعيد من امام الميكروفون. وبنتواصل دايما بالحوار مع كاتبنا الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ. نورنا يا استاذ احمد، ربنا يخليك. ومنور الاعلام المصري دايما كله، يعني ربنا يكرمك. يعني لا صوت يعلو على صوت يعني العدوان الإسرائيلي والتدخلات العربية والأمن القومي المصري، اللي هو يعني الحمد لله زي ما فخمت رئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد وكلنا بنأكد وراء أنه خط أحمر. مصر دعت لاستضافة قمة إقليمية دولية عشان تتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، في تنسيق طبعا مع منظمات إغاثة عشان تصل المساعدات المطلوبة. مصر بترفض سياسة تهجير أو أي محاولة لتصفية القضية على حساب دول أخرى. الدول الأخرى دي اللي هي دول الجوار. طبعا وزير الخارجية الأمريكي يعني خلال استقباله في مصر بيأكد أن مصر بتبذل جهود كبيرة لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى للصراع. الصراع ممكن يتشبك ويدخل فيه عناصر ملهاش داعي انها تدخل، ملهاش لازم انها تدخل. النهاردة احنا قدام 2384 شهيد، والارقام هيقولها لنا استاذ احمد بقى، هو صاحب الارقام دايما. 47 عائلة مسحت من السجل المدني في فلسطين. فكل ده يعني هي اوضاع مأساوية حقيقي، وما كناش نتخيل ان الاوضاع تتطور بالطريقه دي. فتليفون مع حضرتك يا استاذ احمد بقى، لان احنا يعني عايزين نحط كده خطوط عريضه للرؤيه اللي حضرتك شايفها المستقبليه القريبه، اللي دايما فخامه رئيس والحكومه المصريه بتاكد ان يعني حتى لو في اي تصفيه للقضيه مش هيبقى على حساب دول الجوار. ودي اكتر رساله يمكن وجهها فخامة رئيس في حفل تخرج الدفعة الأخيرة من الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد أن يعني كل واحد يلتزم بمكانه وبأرضه، حتى لو هتصفوا القضية محدش من دول الجوار ليه دعوة بتصفية قضيتكم. لا، هو طبعا احنا توقعنا هنا اللي حصل، يعني تكلمنا كتير لما كنا، حضرتك فاكر استاذ نور، لما كنا بنتكلم على التدنيس المسجد الاقصى كل شويه والاقتحامات اللي يعني بيكون نتيجتها شهداء وجرحى ومصابين ومعتقلين، وهدم بيوت وهدم منازل وهدم والاستيلاء على ممتلكات وحرق زرع واراضي، كل ده كنا شايفينه وقلنا انه هنيجي في لحظه والامور دي تنفجر، لانه احنا قدام عنصريه بغيضه ملهاش مثيل في العالم. يعني انت شفنا بعينينا مظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو تقعد أسابيع ما نشوفش رصاصة واحدة أطلقت، رصاصة واحدة، ولكن كل شوية داخلين اقتحامات، رايحين الناس في بيوتهم قابلين حتى بهذه الأوضاع اللي فيها يعني ظلم و يعني عدوان لحظي، كل ساعة فيه مشكلة وفيه أزمة وفيه دماء، ومع ذلك بيروحوا لهم بيوتهم في أماكنهم في جنين وفي الضفة وفي كل مكان، بيقتلوهم ضرب رصاص في الميلان على طول. تمام. يعني احنا قدام للأسف، يعني لو رجعنا الغير بقى اللي احنا شفناه بعينينا بقى، اقتحامات المسجد الأقصى كل شوية ومنع المصلين صلاة الجمعة، وتحديد شروط صعبة لزيارة الـ يعني القدس الشريف والمسجد الأقصى. غير كده احنا قدام ارقام قياسية للضحايا وللخسائر في 2022. احنا قدام 230 شهيد، 171 في الضفة و53 في غزة و6 حتى جوه الارض 48 اللي هم يعني خدوا الجنسية الإسرائيلية خلاص، لكن لسه جذورهم العربية مش سامحة لهم ان هم ما يتعاطفوش مع اشقائهم في الضفة وفي غزة، وقاتلين 6 منهم. انت قدام 883 بيت تتهدم في 2022، تمام. انت قدام 9335 جريح في 2022 من غير عدوان اللي حصل في غزه، يعني داخل على 10000 جريح في 2022. انت قدام 600 او اكتر 750 عدوان من المستوطنين، يعني ناس مجرمين بيطلعوا من مستوطناتهم اللي هي مش أرضهم أصلا، اللي واخدينها ظلم عشان يضربوا في الفلسطينيين وجروا شكلهم. في أكتر من يعني 450 منهم عملوا إصابات مباشرة والباقي خاص بالممتلكات، تمام. انت قدام 13130 شجر زيتون اقتلعت وحرقت في ممتلكات الفلسطينيين. فانت قدام غير بقى يعني اللي شايفينه من مصادرة أملاك وطرد من بيوت ومنع دخول الناس لما تخرج، حتى لو ممكن حد يروح يحج ما يرجعش، يجوا ما يرجعهوش. فأنت قدام ظلم يعني ما فيش مثيل ليه في التاريخ. يعني بنسمع عن التطهير العرقي ما شفناش كل ده. النهاردة بقى الصواريخ والقنابل والفوسفور الأبيض نازل على دماغ الناس في أكتر بؤرة أو أكتر يعني تجمع سكني بشري مزدحم في العالم. انت قدام قطاع غزة 360 كيلو متر مساحته، يعني ما يعني لو معاك عربية ربع ساعة تخلص القطاع رايح جاي، لان 41 كيلو طول في متوسط 9 كيلو متر عرض، لان هو اصلا في حتة 6 كيلو والباقي 8 كيلو 12 كيلو، فالمتوسط 9 كيلو عرض. يعني عجلة بسكليتة صغيرة تخلصنا تقطعه رايح جاي، ومع ذلك فيها 2.25 مليون مواطن، أعلى كثافة سكانية في العالم، 50 ضعف الكثافة السكانية في الصين. فلما شغالة ضرب ليل ونهار بالصواريخ والطائرات والقنابل، يعني مش بالرصاص حتى، بتدي تحذيرات، هيبيدوهم، هيبقى في إبادة خلاص. إبادة شغالة جماعية غير مسبوقة يعني في التاريخ، وفي ضرب عرض الحائط بكل النداءات وكل القوانين وكل الأعراف وكل حتى اللوائح والقوانين القوانين والقواعد اللي بتنظم حتى الحرب. يعني الحرب فيها الأسير اللي حقه والمدني اللي حقه. فأنت وسط كله مصر بتاخد هذا الموقف القوي، استضافة القمة الإقليمية الدولية تدعو إليها ولا لا كله بقى إعلانها كله. يتم إنها بصي أول حاجة أنت قدام تصفية القضية مش على حساب دول الجوار ولا تصفية القضية أصلا. مصر رفض تصفية القضية أصلا لأنه ده ممنوع ومرفوض، لأنه لا يعني طبعا رفض سياسة التهجير ورفض محاولة تصفية القضية طبعا، لأنه إذا الفلسطينيين جم سينا، أنا قصدي أقول لحضرتك كل السادة المستمعين رفض التصفية ومش كمان على حساب دول الجوار طبعا. بس أنت بتعمل لي خط دفاع أمامي ليه بقى؟ لأنه أولا الخطة كانت لأنه يهجروا الفلسطينيين في الشمال قطاع إلى الجنوب، هم عايزين يخشوا القطاع يلاقوا بس المقاتلين بتوع حماس وباقي الحركات المسلحة بعد ما يخلصوا عليهم بكل. شوف احنا لسه بنتكلم من القطاع اصلا مزدحم ومش ناقص ومش مكفي الناس، لان بقولك اكبر كثافة سكانية في التاريخ حتى. كمان لما ترحلين كلهم الى الحدود المصرية وبعد كده تيجي تعملي عليهم عدوان، يعني مذابح بقى لمئات الالوف بقى، مش مئات، لا مئات الالوف وكلهم لجوا ليك في الحدود، هتعمل ايه ساعتها؟ هيقولوا يعني مصر شريكه في اللي بيحصل وبتاع. انت بقى عامله دفاع متقدم دلوقتي، رافضه اصلا التهجير من الشمال للجنوب، بتعملي جهودك لحمايه المدنيين وكل طبعا او الاغلبيه العظمى من قطاع غزه مدنيين، فده معناه انك مساعي لوقف القتال. طبعا هنا في الداخل المصري عاملة جهد كبير، أول حاجة من اجتماع مجلس الأمن القومي، وده رسالة أصلا لكل الدنيا إنه لأن مجلس القومي ده يعني هيئة مهمة جدا بتضم الوزارات السيادية، وهم كانوا فاكرين إن هو عسكري، هو مش عسكري، لا ما مش عسكري، ده غير مجلس أعلى القوات المسلحة. ده الوزارات السيادية، وبعد كده عدد من الوزارات المهمة، وبعد كده رئيس جهاز المخابرات العامة، وبعد كده رئيس هيئة لجنة الأمن القومي بالبرلمان. فده المختص بحماية أمن مصر القومي ومناقشة الإجراءات اللي تحميه، ومختص بالكوارث والأزمات الكبرى. فطبعا رسالة لكل الدنيا أن مصر بتعتبر ما يجري في غزة طبعا من ضمن المخاطر على الأمن القومي ومن ضمن الكوارث الكبرى. فدعت أكبر مجلس في البلاد أنه يعني مدني عشان يجتمع ويناقش الموضوع. ده اجتماعه بس في ذاته كده رسالة. ثانيا المساعي اللي حضرتك شايفاه من أول ما بدأت العملية بتاعت طوفان الأقصى، مصر طلعت بيان. بالمناسبة يعني أي قراءة للبيان تقول أن مصر لم تدين العملية، لأنه هي شايفة جذور الصراع ما فيش حل. مصر يعني لو رجعنا الشهرين الثلاثة اللي فاتوا أكثر من 20 نداء أنه اللي بيحصل في الأراضي المحتلة وفي المسجد الأقصى مستفز وهيفجر الموضوع طبعا، سواء كلام سيادة الرئيس أو كلام السيد سامح شكري أو كلام الدبلوماسيين المصريين في كل مكان، أن اللي بيحصل هيفجر الأوضاع. يا جماعة هيفجر الأوضاع، القتل اليومي ده مش هينتهي على خير. يا جماعة تدنيس المسجد الأقصى مش هينتهي على خير. يا جماعة تدنيس الكنائس المسيحية في الأرض المحتلة مش هينتهي على خير. وادي على لغاية فضلنا ما حدش مصدق في دولة الكيان العنصري ده لغاية ما انفجرت الأوضاع فعلا. فالبيان المصري جه مش انفعالي ومش عاطفي زي ما ناس كتير تصرعت كده وقالت لا اللي عملوه الفلسطينيين ده غلط. لا، مصر رجعوا كده أول بيان هتلاقوه بيتكلم على يعني جذور الصراع والظلم الواقع على الطرف الفلسطيني، وإنه لازم حل شامل. وعشان كده مصر حتى قرارات مجلس الأمن القومي جاية بالتدريج، يعني بتكلم على وقف الـ يعني وقف الاشتباكات وحماية المدنيين. ما هو مش هتيجي وانت في ظل كل هذا العدوان تقولي الناس يقعدوا مع بعض في مفاوضات. لا، بس يوقفوا بس الأول اللي بيحصل وبعد كده نتكلم على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها إدخال المساعدات، بعد كده الخطوة اللي بعدها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، خط أحمر، ورفض تصفية القضية الفلسطينية. لازم الناس تتمسك بأرضها، وهم أعلنوا هم متمسكين بأرضهم وهم نفسهم أشادوا بالموقف المصري، لأن مصر عارفة أن الخطوة اللي جاية مش هتبقى لغزة بس، أنت هتروح هناك الضفة الغربية عايزة ترحل هناك للأردن. والخطوة اللي بعدها تمشي العرب اللي جوه إسرائيل أرض 48 اللي هم أصلا معهم جنسية إسرائيلية بالإكراه دلوقتي، عشان تعمل الدولة اليهودية النقية اللي بيسموها، وتنتهي بقى خالص من قضية فلسطين. بعد كده هم يخشوا عدوان على دول تانية، ونقعد بقى نناضل من أجل تحرير الدول التانية. صحيح، لغاية ما بقى مش هنخلص بقى، مش هنخلص لغاية ما دولتهم يعني بقى من النيل للفرات اللي هم بيفكروا فيها. فمصر بقى مش هتستنى لما ده كله يحصل، بدفاع مبكر مبكر جدا علشان نوقف الموضوع عند هذا الحدود، وبعد كده بالطالب بقى مصر بأن الناس تقعد ونرجع للمفاوضات، وأن حل دولتين هو الحل الوحيد. حل دولتين يعني إيه؟ يعني في ضفة وغزة يعملوا دولة، وانتوا إسرائيل خلاص دولتكم موجودة من قبل 67، لكن ده هنا في شعب من حقه يعيش، ومن حقه يعيش على أرضه أصلا. صحيح، ومن حقه يبني دولته المستقلة اللي قابلة للحياة. وأنا هنا مع حضرتك سيد نورة مرة قلنا إيه يعني إيه شروط الدولة القابلة للحياة، اللي لازم يبقى لها سيادة على الأرض مش سيادة على السكان، وحدود ثابتة، وتبادل دبلوماسي مع الدولة التانية، وليها عملة، وليها عملة خاصة بيها، عيشة وحياة وترسيم، وليها مينة كل حاجة، وليها مطار، وليها جيش حتى لو رمزي، وليها أمن، وليها وليها أمن، وليها تعليم هي تحط مناهج أمن. يعني أهم حاجة هو يعني لو كان توفر عنصر الأمن والحماية كناش وصلنا لأن ده يعتدي على ده وده يدافع على حقه اللي هو أصلا اتولد عليه بالظبط. يعني لكن انت من 2005 لغايه النهارده اكتر من 15 عدوان زي ده. طب انت عايز الناس اللي اتولدت في 2005 دي طالعه شايفه كل ده، تفتكر الشباب ده هيعمل ايه النهارده وهو عمره 20 سنه ولا عمره 21 سنه؟ لا، دول قصتهم قصه كبيره بقى. ربنا اللي شاف اخوه استشهد قدامه، واللي شاف ابوه وهو طفل استشهد قدامه، واللي شاف عيلتهم كلها، واللي شاف عيلتهم كلها، واللي شاف صديقه، واللي شاف جاره، ده النهارده هيعمل ايه المفروض؟ يعني احنا لسه معاكم بنتابع يعني تطورات الاوضاع، وزي ما قلنا مجلس الامن القومي برئاسه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعلن دايما ان امن مصر القومي خط احمر. كل اخي عربي في اخي. شرف دم من جواني كان دفاعنا وهدفنا كان هذا الصحراء كل ألف عرب من أجلي شرف دم من جواني كان دفاعنا وهدفنا واخواتك دافع دافع ارضك هي حياتك دافع دافع عن اهلك واخواتك دافع دافع ارضك هي حياتك دافع دافع عن اهلك واخواتك دافع دافع ارضك هي حياتك دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد السماء ارض النسور والفضاء ملك الجسور السماء ارض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضبط الشباب استعد يا شباب كل اخي عربي من أخي شرف دمي وجواني فكفاحنا وهدفنا في كان هذا الصحراء كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجواني فكفاحنا وهدفنا في انتصاراتك هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم لك اعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الغد هيروح فين الغدر وليل واحنا معانا جيوش النصر لك اعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الغد موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. الرئيس السيسي يشدد خلال لقائه وزيرة خارجية فرنسا رفضه تعريض المدنيين لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تهجير. وزير الخارجية يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بإمكانية فتح معبر رفح من ناحية غزة. وزيرة خارجية فرنسا تؤكد أن الوضع في القطاع خطير جدا مشيرة إلى ضرورة أن يسود صوت العقل. استشهد أكثر من 40 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. الأمين العام لجامعة الدول العربية يطالب بوقف العملية العسكرية فورا في قطاع غزة وفتح ممرات آمنة. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تؤكد أن العالم فقد إنسانيته في ظل تفاقم الأوضاع في قطاع غزة ونقص إمدادات المياه والغذاء. رئيس مجلس الوزراء يشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي ينطلق غدا في الصين. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024. الدفاع الأوكرانية تعلن إسقاط صاروخين و12 طائرة مسيرة أطلقتهم روسيا على شمال وشرق أوكرانيا. الولايات المتحدة تدعو إلى ضرورة التعاون الدولي لكشف انتهاكات كوريا الشمالية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. انا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر انا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر منصوره وحره يا بلادي يا ارضي ويا ارضك دادي منصوره وحره يا بلادي يا ارضي ويا ارضك دادي يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا, يا, يا مصر المنى فداكي أنا يا مصر المنى فداكي أنا وبنهتف باسمك ونادي يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا مصر المنى فداكي أنا يا مصر المنى فداكي أنا وبنهتف باسمك ونادي يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي ده انتي ولا زيك في الدنيا ده انتي ولا زيك في الدنيا يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر ده انتي ولا زيك في الدنيا ده انتي ولا زيك في الدنيا يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك يا مصر حبيبتي يا مصر أكتوبر 73 50 عاما من العزة راس غريب كانت قايمة قرية صغيرة أهاليها ناس طيبين عاوزين يعبروا عن فرحتهم بالقوات المسلحة بس ما كانش قدامهم قوات مسلحة غيرنا وكنا في رمضان فقبل الفطار تلاقي ناس كتير قوي من راس غريب كل حد جاي جايب لنا كنافة وقطايف وحمام وحاجات رغم ان احنا كان عندنا اكل يعني كان بس عندنا كوم اكل الفلاحين المصريين الطيبين لما كنا ننزل المطار بتاعنا على السور بتاعه في مزارع وفي بيوت الفلاحين بعد ما نزلنا يوم 7 اكتوبر انا اتذكر جيدا جات الفلاحة المصرية الاصيلة بالمتر الفخار اللي فيه اللبن وعلى وشه القشطة بتاعتهم وقالت لي لازم تشرب من دي بقول لها ليه قالت لي انت رحت وضربت اسرائيل صحيح احنا سمعنا في الراديو جت بنتها الصغيره قالت لي استنى انا هجيب لك هديه حلوه راحت جري وجابت منديل فيه تعريفه مخروم قالت لي خد التعريفه ده اشتري بيه حلاوه ليك وللعساكر اللي زيك والطيارين اللي زيك عشان تاكلهم عشان تضربوا اسرائيل تاني هي دي مصر انت الاصيله يا مصر وكلنا عارفين انت الاصيله يا مصر وكلنا شاهدين بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله دي مصر ام العالم مصر جميله واصيله فيها ولدي وفيها بلدي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة أكتوبر 73 50 عاما من العزة. راجعين تاني على هواء القاهرة وموجات البرنامج العام، وحوارنا مستمر مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. نورنا أستاذ أحمد. نورك والله، ربنا يخليك. المشهد بيقول إن إسرائيل بتستعد لاجتياح غزة برا بعد ضربها بقنابل جوية ذكية. المشهد بيقول العدد 2384 شهيد فلسطيني، صح؟ طيب، هو بيزيد كل للأسف يعني كل ساعة. فشايف حضرتك ان اجتياح غزة في البر بعد ضربها بقنابل جوية ذكية، يعني اللي رصد الموقف ده يعني اكيد ممكن يقدر يعني يتكهن بالأوضاع القادمة ممكن تكون ايه لما اسرائيل هتجتاح جوا وبرا. ما هو الدخول البري ممكن يأجل شوية الضربات الجوية لأنها هتبقى قواتهم على الأرض، لكن الموقف معقد جدا على أقصى درجة ممكنة في التعقيد. ليه بقى؟ أولا عسكريا زي ما حصل كده عندي، يعني احنا أشهر مثلا عندنا حصار السويس، خسائر بالجملة للإسرائيليين وما قدروش في الآخر يسيطروا على المدينة، لانه معروف انه الحرب المدن ابناء الارض هم اللي لهم دايما افضليه على المعتدي، هم عارفين الشوارع، هم عارفين الحواري، قدرتهم على التخفي كبيره جدا. انت كمان غزه بتتكلمي يعني بعض التقارير بتتكلم على اكثر من 50 كيلو انفاق تحت الارض اطولها، يعني مش خط مستقيم، لا شبكه انفاق تحت الارض، يعني حتى بعض التقديرات بتوصل لسبعين وتمانين كيلو مجموعها في هذا القطاع الصغير، شبكة أنفاق عملها حماس هي اللي مخزنة فيها الأسلحة وهي اللي بتخزنة فيها يعني الورش اللي بتجيب الحديد الخردة وتسيحها وتعمل الصواريخ دي، وفيها طبعا قوتها وفيها كل اعتادها وفيها كل حاجة وفيها كاميرات وفيها تشويش وفيها فخاخ، ممكن يبقى ده كله لصالح حماس رغم القوات العسكرية، لأن قوات حماس مش كبيرة قليلة من 30 ل 70 ألف تمام. فأفضل تقدير يعني أو حتى من 10 ل 30 في بعض الإحصائيات، وباقي الفصائل التانية أقل بكتير، يعني إسرائيل القدس والباقي الفصائل التانية في الجبهتين الشعبية والديمقراطية يعني أعداد قليلة اللي هم عسكريين، فممكن تبقى الأفضلية لأصحاب الأرض حتى لو عددهم أقل وحتى لو امكانياتهم اقل وحتى لو عددهم اقل. لكن انت برضو قدام جيش عنده الواحد بيفرق، عنده هل عنده استعداد لخسائر كبيره وترجع الجسامين والقتلى الى اسرائيل او هذا الكيان المحتل ولا ما عندهمش. في معادله تانية بتتكلم على انه كل القوه المعاديه لاسرائيل سواء حماس، إسرائيل القدس، بقى الفصائل الفلسطينية مع حزب الله، مع الوجود الإيراني في سوريا وسوريا نفسها، مع الوجود الإيراني في العراق، كل دول في حاجة كده مبدأ متفقين عليه اسمه وحدة الميادين أو وحدة الساحات. ده معناه إيه؟ أنه كل قتال ضد إسرائيل بتاع الكل. حزب الله من سنين عنده معادلة كده أنه يعمل اشتباكات بحدود معينة داخل مزارع شبعة أو على الحدود أو خط التماس مع الكيان المحتل، ما يزيدش عن كده تمام عشان الصراع ما يكبرش، لأنه لو كبر وحصل هجوم حزب الله على الكيان الإسرائيلي إسرائيل بترد على طول، بيدفع لبنان كله الثمن، يعني بترد بمواقف متشددة بعدوان كاسح على لبنان. لبنان بلد يعني ضعيف عسكريا، صغير في المساحة 10,000 كيلومتر، يعني السدس سينا، إمكانياته بسيطة في دفاع عن نفسه، ما عندوش دفاع جوي، ما عندوش حاجة ضد الطيران الإسرائيلي، لما مش ناقص أصلا مشاكل، يعني عنده الأزمات الاقتصادية مش حمل إنك تخش تدمري له محطات الكهرباء ومحطات المية والكباري والنقل العام وتدمري له المطار. لبنان مش حمل هذا الكلام. دي الحزبة اللي يعني ده بقى المعادلة اللي فيها الموقف أو الجبهة الشمالية أو قرار حزب الله هل هيلتزم بوحدة الميادين ولو حصل الاجتياح لغزة بري هيتدخل وبالتالي يضطر العالم انه يتدخل عشان يوقف الصراع ما يكبرش اكتر من كده، لان ممكن تلاقي الحوثيين هيعملوا عمليات ضد السفن او التواجد اي تواجد في البحر الاحمر للامريكان او للاسرائيليين، ممكن يبقى فيه مشكلة. ممكن حزب الله العراقي تلاقيه عامل عمليات ضد الامريكان في العراق. ده بقى اللي مصر قايله بقى، اللي هي انه مش عايزين الصراع يوصل لاطراف تاني. تمام. نشوف المنطقة هيبقى شكلها عامل ازاي وده حصل. تمام. مش سهل الموضوع. في كلام انه في انذار انه لو الاجتياح البري حصل هذا هيحصل. وزير خارجية الايراني قايل صراحة مش عايزين يعني فيما معنى يعني مش عايزين تهور اكتر من كده ولا الصراع هيبقى اقليمي. وزير خارجية اللبناني قايل لبنان لا يريد الحرب، لكن تطور الامر عن كده يقصد يعني الحرب البرية هيعمل صراع اقليمي. يبقى هو عارف نية حزب الله. هل حزب الله هيجازف بمصير لبنان كله ويدعم الفلسطينيين لو دخلوا غزة بري، ولا هيفضل ما يعني انه يحافظ على مصالح لبنان والشعب لبنان كله ويبقى تدخله في حدود المعادلة القديمة المعروفة اللي هي مزارع شبعة والحدود المشتركة. فالمعادلة صعبة جدا ومعقدة جدا ومحدش يعرف يعني نعرف ممكن نعرف بديتها لكن نعرف آخرها لا امتى الله أعلم. الصراع ممكن يكبر ويمتد إلى كل هذه الأطراف. شوفي رايح لليمن، رايح للعراق، رايح للبنان. ممكن أمريكا تدعم إسرائيل حتى لو بالإلكترونيا، يعني ممكن تدعمها بقطع بالسلاح وغيره، ممكن ما تدخلش هي كقوات. لكن احنا قدام مرحلة خطيرة جدا وصعبة جدا، ومن هنا بتيجي المطالب بوقف العدوان. وأولا نبدأ بالموضوع حماية المدنيين وتقديم المساعدات، وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعدها سواء مفاوضات أو غير. طب تقديم المساعدات إزاي وإسرائيل متشددة في قبول يعني هذه المساعدات لأي طرف حتى من الأطراف الفلسطينية؟ يعني من ساعات قليلة مساء أمس كان في وصول طائرات لغزة مقدمة من البرنامج الغذاء العالمي، وفي طبعا دعوات من وزراء الخارجية يعني لرفضهم تشدد إسرائيل في عدم قبولها لأي احتياجات أساسية. يعني وزارة خارجية فرنسا دايما بتدعو لحماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية. طب إزاي سد احتياجاتهم الأساسية وهو يعني في مساعدات مش بتصل ليهم حتى الآن؟ ما فيش حاجة أصلا، ده اللي جوه قرب يخلص. يعني الأكل الغذاء اللي جوه القطاع قرب يخلص، الوقود اللي جوه غزة قرب يخلص، طبعا محطات الكهرباء هتقف، ولما تقف بالتالي المستشفيات هتقف، وبعد كده في معاناة مش واضحة للناس. يعني الناس شايفة العدوان والضرب، لكن يا سودة نورة في ناس عندها مثلا فشل كلوي، دول مش بيغسلوا اليوم كم يوم ومعرضين للموت. في أطفال عايزين حضانات، دول معرضين للموت. في أمراض صعبة جدا لازم التواجد في المستشفى ولازم على الأقل المتابعة، دول ما بياخدوش دواء ليهم أيام. فالمأساة كبيرة جدا والمعاناة كبيرة جدا. وابتدى أنا رأيي أن موقف العالم هيتغير خلال الساعات أو خلال الأيام اللي جاية، لأنه القبول باللي بيحصل يساب شعب كده مسجون في قطاع محدد المساحة بكثافة سكونية عالية، وفي ضرب من فوق بكل يعني، وفي ضرب من تحت قصف مدفعي ودبابات بتضرب وفوق طيران بيضرب، بعد كده مش بس القنابل الذكية اللي حضرتك قلت عنها، ده انت قدام استخدام أسلحة محرمة، يعني استخدام الفوسفور الأبيض. الفوسفور الأبيض ايه الفوسفور الأبيض؟ الفوسفور الأبيض ده مادة هي مصنفة يعني ما تعتبرش سلاح كيماوي، لكن مصنفة أكتر، لأنه الفوسفور الأبيض ده بس عشان ناس توضح لهم الصورة، مادة كاوية بتحرق الجسم وبتقعد يعني تعمل حفر لغايه ما بيوقفهاش، ما بتقفش غير عند العظام. فتخيل جسم حد جه عليه فوسفور ابيض يقعد جسمه يتحرق لغايه ما توصل للعظام، لان دي ماده الأسوأ بينها فيها بقى انها بتتفاعل مع الاكسجين. بتتفاعل مع الاكسجين يعني ايه؟ يعني لو في ذره الاطباء ما طلعوهاش تيجي ترفع الشاش عنها تتفاعل مع الاكسجين تاني تعمل حد تتحرق تاني. يعني شوف تخيل الكارثه. انت يعني لو حد ترش عليه فسفور ابيض وما عرفش يطهره بالكامل ومش هيعرف يطهره بالكامل اصلا، فمين ده اللي يفضل رابط نفسه او متغطي بالقطن والشاش علشان ما يتفعلش الماده اللي عليه بالاكسجين وترجع تعمل حريقه تاني؟ فاغلب الناس يعني بتعيش مشوهه اذا عاشوا. فانت هذا السلاح المحرم طبعا بيستخدم وبنشوفه قدام عينينا بعامل سحابه بيضاء، يعني مين البني ادم اللي يقبل بهذا الوضع يعني في العالم ده؟ يعني ابتدى يفوق بقى من الاكاذيب الاسرائيليه اللي تمت في الايام الاولى انه قتلوا الاطفال وقطعوا رقابهم ومش عارف ايه وثبت كل ده اكاذيب. العالم هيبتدي يفوق، وادي فرنسا بتتكلم على حمايه المدنيين وادخال المساعدات، وباقي الدول ابتدت تغير، وباقي الدول تانية كمان فيها مظاهرات. امبارح شفنا كلام على حتى في الولايات المتحده الامريكيه مظاهرات حشيده، وشفنا مظاهرات كبيره، واحنا هنا شفنا في الازهر وشايفين حملات تبرع بالدم من اول الجامعات والجامعات الخيريه الى حمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عامله حمله للتبرع بالدم، وحياه كريمه والتحالف الاهلي للعمل الخيري والهلال الاحمر. وابتدينا النهارده في حمله في جامعات كتير النهارده هتشتغل لتبرع بالدم للاشقاء الفلسطينيين. فالموضوع صعب جدا وسيء جدا، ولازم كل ده يتوقف ان شاء الله. الارض بتتكلم عربي، الارض بتتكلم عربي، الارض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ما تتولش معاك الله، الأرض الأرض الأرض الأرض مع عربي. أصلك مية وأصلك طين، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، تتكلم عربي. وجه وشوق الفرع اللي يهم الفوق، وجه وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض الارض بتتكلم عربي، تكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسر المرتاح. هنا القاهرة. القاهرة. سيدتي سادتي، إليكم أهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023، والذي أظهر زيادة أعداد السفن المرة بالقناة بنسبة تصل إلى 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق. هنا القاهرة. عودة مرة أخرى إلى الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أخر لينك مع حضرتك يا أستاذ أحمد في يعني المامة بقى على يعني الوضع والمستقبل القريب ممكن يحمل لنا إيه في هذه الأوضاع المأساوية، يعني إما تهدئة وإما صراع. والله نستمنى يعني حضرتك شايف إيه بقلمك كده يعني ممكن تكتب إيه في الفترة القادمة؟ لا شايف أنه إن شاء الله الليلة مصر لها موقف محترم في موضوع المساعدات، أنه مش حدش يخرج من القطاع، يعني في دول جاية تخرج رعاياها وقال يعني دول اللي على رأسهم ريشة ودول اللي لهم حق الحياة، وتسايب الاثنين وربع مليون فلسطيني وعايزين يخرجوا كده. فمصر قالت لا، يعني المساعدات تدخل وننقذ الناس، يعني مفيش حد خارج. فموقف تاريخي ده لسه هيتكتب عنه كلام كتير، ومحسوب لمصر ومحسوب لقيادتها. فأعتقد أن يعني هذا الاتفاق هيتم والمساعدات هتدخل، وهتدخل فرق الطبية المصرية، وهيتم نقل الحالات الصعبة والخطرة إلى المستشفيات المصرية، وممكن تبقى يعني مبرر لإسرائيل أنها توقف العدوان، لأنه هيبقى فيه يعني دول بتضغط في هذا الاتجاه. لكن أنا رأيي وتقديري أنه يعني شوف الشعب الفلسطيني لسه كنا نتكلم كل الأسلحة ضده، الأسلحة القنابل الذكية والفوسفور الأبيض وأطنان من الصواريخ والقنابل وشهداء وضحايا. وأمبارح يعني مدير مستشفى واخد انذار بإخلاء المستشفى خلال ساعتين، لكن بيتصل بأحد أو الفضائل بتتصل بيه يقول لهم مش خارجين لحنا ولا الفريق الطبي بالكامل، وخلاص سلمنا أمرنا لله ونستشهد، مش هنسيب الجرحى ولا المصابين. فصمود أسطوري، لكن احنا نتمنى هذا الصمود الأسطوري يكمل يومين تاني. واحنا قلنا في حلقة السبت وابتدت الأوضاع فعلا تتغير، لكن يومين تاني بس صمود نستحمل، لأن يعني تحرير البلدان والأوطان قدامنا. الجزائر مليون ونص شهيد، وغير الجزائر وشوفوا وفاكرين ليبيا وعمر المختار، واحنا شايفين هنا نضال المصريين 70 سنة عشان يتحرروا من الإنجليز، وشفنا يعني فدائيين، وشفنا العمليات الشهيرة اللي في مصر لغاية وصلنا لغاية ما يعني 25 يناير 1952 في عيد الشرطة، وشفنا تضحيات والصمود. فالأوطان تستاهل، مطلوب بس يعني نتمنى صمود 48 ساعة تانين، ممكن الأوضاع تتقلب في العالم. زي ما بقول لحضرتك المظاهرات مش بس في الدول العربية والإسلامية، لكن طايلة كمان الولايات المتحدة نفسها وطايلة أوروبا. فاعتقادي أن شوية صمود العالم كله هيقلب، وإن شاء الله هذا المجرم العدواني ينال عقابه بإذن الله. حكاية محتاجة صمود وصبر شوية، صمود وصبر، وادي ضغوط دولية، وادي ضغوط عربية، وادي المساعدات جاهزة. احنا بعتين 1000 طن مصر بس لوحدها، يعني عدد كبير من الدول بعتها المساعدات، لكن المساعدات محجوزة في مطار العريش. أول بس ما يتقرر دخولها هتلاقي أطنان من، احنا بعتين مصر لوحدها 1000 طن أغذية، بعتين 300,000 عبوة أدوية، بعتين 225,000 ملابس شتوية، وبعتين 80 خيمة كبيرة اللي هي تنفع مستشفيات ميدانية أو تنفع تأوي أو مأوى للمئات، لأن الخيام كبيرة جدا. فأدي مليون يعني أدي مصر الوحدات دي مساعدتها، وأدي 120 كانوا 106 شاحنة وصلوا 120، يعني شوفنا منظرهم يفرح. كناش نتمنى نبقى في موقف زي كده ونبعتهم، كنا نتمنى نبعتهم من غير عدوان ولا ضحايا، لكن ما يعني ده قدر الأحرار في فلسطين وقدر مصر، لكن في مساعدات تانية من دول تانية، الأردن باعت وغيرها باعت، وابتدت التبرعات، وصلت امبارح حتى الأفراد، شفنا محمد صلاح بيتبرع نجم مصر الكبير. فيعني شوية صمود والأوضاع بإذن الله تتحرك في الاتجاه العكسي وتبقى على الجاني مش على المجني يا رب. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مملوك للقلوب، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مملوك للقلوب، يا نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر شكرا لحضرتك يا استاذ احمد، وان شاء الله يعني السبت القادم يكون في احداث يعني اقل توترا ونسمع تحليل حضرتك فيها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك استاذ نور. شكرا لحضرتك. شكرا رأفت موسى على هندسه الهواء، وشكرا فاطمه حسن من اسره الاخراج، وتحياتي لكل مستمعينا نور السيد.